فهو في صلاة. في رواية: إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في رواية: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك. في رواية: أن عبد الله ابن أبي قتادة أخبره قال: بين نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، فإذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. ده الباب، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، اللي بيخليك تبقى فعلا واخد العنوان ده أساس في سعيك إلى الصلاة بسكينة وبوقار. الحديث اللي هو فيه إيه؟ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، لفظة أخرجها مسلم في صحيحه. نقف معها. أنت وجاي حضرتك من البيت قاصد المسجد، أنت في صلاة، وأنت ماشي في الشارع في صلاة. يعني إذا نظرت نظرة فيها حرام أنت بتنظر وأنت في صلاة. قال الأئمة ذلك. أنت إذا تكلمت مع صاحبك فلا تتكلم بقبيح لأنك في صلاة. رواية رواها مسلم في صحيح. والعلماء على يعني بعض الذي استدركه الدارقطني على مسلم لم يذكر هذه الرواية من ضمنها، يعني ما فيهاش كلام، لأن بعض الألفاظ في مسلم يعني بعض العلماء استدركوها على مسلم. يقول لك يعني اللفظة دي ممكن تبقى ضعيفة، لفظة مش الحديث، اللفظة دي ممكن تبقى ضعيفة في الحديث ده، خدت بالك؟ زي كده مسلم خرج حديث اللي هو لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون، ها، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. عارف الحديث ابن عباس ده؟ حديثها في البخاري ومسلم، بس مسلم ذكر فيه لفظة زيادة، العلماء كلهم على تضعيف اللفظة دي. قال ايه مسلم؟ قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يرقون ولا يسترقون. طب قالوا لا يرقون ليه؟ ليه لفظة لا يرقون دي؟ مع ان اللي بيرقي ده صاحب فضل، والنبي نفسه رقى، صح ولا لا؟ ماشي، اللي بيسترقي ده بيستجلب الشفاء من غيره، وواجب عليه، مش واجب عليه يعني ان هو لو ما فعلش يأسم، لا، يعني مستحب ليه ان هو يعتمد اعتماد كلي على مين؟ على الله، وما يطلبش الرقية منين؟ من حد. لكن اللي بيرقي، فهذه اللفظة لم يخرجها البخاري، والعلماء تكلموا وأجمعوا على تضعيف هذه اللفظة. مسلم خرج اللفظة دي، لفظة لا يرقون، لا، ما فيش لا يرقون، الحديث ما فيهوش لا يرقون، الحديث إيه؟ لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فما فيش، بص الكلام، إذا إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة. هات معلش يا لقمان، هات كرسي لعمك هنا وراك، هو كرسي وراك، اقعد يا عم، اقعد على الكرسي اتفضل. جماعة اللي عايز اللي رجله بتوجعه أو الراجل الناس كبيرة يعني اجلس على كرسي، اجلس على كرسي، مش عيب والله، وأنا قاعد على كرسي اهو. يعني ايه بقى لا تسعوا اليها؟ ده ربنا قال في الكتاب الكريم ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. اهو ذكر السعي لصلاه الجمعه، وصلاه الجمعه اوجب من الصلوات الخمسه، صح ولا مش صح؟ طبعا صح، صلاه الخمسه فيها خلاف، لكن صلاه الجمعه فيها خلاف؟ فيش خلاف في حضورها، لازم تحضرها يا عم. لو كنت واكل بصل، لا يجوز لك هذا اليوم ان تاكل بصل، حرام عليك البصل، اللي هو الحلال حرم من اجل صلاه الجمعه، مختلف عن كل الصلوات، اليوم ده ما تاكلش بصل. يحرم البصل؟ يحرم البصل قبل صلاه الجمعه، يحرم. العلماء قالوا كده، خدت بالك؟ فما ربنا ذكر لا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا. لا، خد بالك النهي عن السعي في هذه الاحاديث اللي هو السرعه، ان انا امشي بسرعه، امشي بهرول. في بعض الناس يجي من الوضوء عشان يلحق التكبيره او يلحق الركعه يعمل ايه؟ يجري. ده اللي منهي عنه اللي هو السرعه. لكن اللفظه المقصوده في سوره الجمعه مش هي السرعه، مقصود في يوم الجمعه وفي سوره الجمعه المقصود بها الذهاب. يعني اذا كنتم تذهبون الى صلاه الجمعه، ها تذهبون، ها فاذهبوا. دي معنى كلمه السعي في في في سوره الجمعه اللي هو الذهاب، لكن المعنى هنا ايه؟ السرعه. لا تسعون يعني ايه؟ ما تهرولش انت وبتمشي، ما تجريش انت في صلاه. حد ينفع يجري وهو في الصلاه؟ ما انت طالما طلعت من بيتك وجاي نص كيلو، جاي كيلو، جاي 2 كيلو وتمشي، طول ما انت ماشي انت في صلاه. فما ينفعش انت في صلاه انت تمشي وانت في صلاه وانت عليك السكينه والوقار، ماشي كده. انا ما بكلمش حد الا بكلام طيب، بنظر نظره طيبه، ها ماشي كده. وانا انا جوه الصلاه، انا ماشي جوه الصلاه، انت في صلاه. اذا كان يسعى الى الصلاه فانه في صلاه. تاني اللفظه الجميله دي، فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاه فهو في صلاه. جميله اللفظه دي، عجباني بصراحه اللفظه دي، عجباني في صحيح مسلم. فهو في صلاه. فاتوها وانتم تمشون. المشي اللي هو المشي العادي الطبيعي. طب ايه؟ طب انا عايز الحق التكبيره، عايز الحق الركعه. النبي عارف انت بتتكلم في انك انت نفسك تلحق الركوع وتلحق الركعه مع الامام. النبي بيتكلم وهو عالم صلى الله عليه وسلم، يعرف ذلك. فقال لهم ايه تعقيبا على الكلام؟ فما فاتكم فما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا. حضرتك لو لحقت التشهد الاخير في صلاة الجماعة، انت صليت مع الجماعة وخدت اجر الجماعة زيك زيهم بالظبط. مش الجماعة لها اجر؟ اه طبعا، 27 ضعف، 25 ضعف احاديث. اه انت ليك ال 25، لحقت التشهد الاخير تزيك زي لحق تكبيرة الاحرام. بس طبعا هو افضل في اشياء، هو افضل في اشياء في الاستباق، ان هو استبق، ان هو راح قبلك. بس اجر الجماعة ليك ولي واحد سواء. عشان كده بقول لحقت ركعتين صلي ركعتين، لحقت ركعه صلي ركعه. يعني امشي براحتك. اه امشي براحتك، امشي براحتك. لحقت لحقت، ما لحقتش اللي فاتك تتم، قوم وكمل صلاتك. 1 2 3 4 5 ادي 5 روايات في صحيح مسلم كلهم بيتكلموا في حاجه واحده. فما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا. بس ما حدش يجي للصلاه وهو بيجري. تجريش من الوضوء تجري عشان تلحق الركعه وتلاقي الامام واقف او في الصف وسمع جلبه، زي ما النبي كده في الحديث ده سمع جلبه فقال ما شانكم؟ قالوا استعجلنا الى صلاه. قال لا تفعلوا، لا ما تعملوش كده تاني، ها محدش يعمل كده تاني. الناس اللي دك دك دك دك دك دك دك هو مش دك دك دك دك دك دك دك دك دك والباب يترد وهو يمشي بسرعه، واللي نحنح واللي مش عارف يكح عشان خاطر الامام ايه، هو راكع يعمل ايه؟ يستنى شويه. ايه يا عم عادي والله، لو فاتتك الركعه هات ركعه غيرها. لحقته في الركوع ماشي، لحقته في السجود ماشي، لحقته في التشهد الاخير ماشي، خلاص. مساله مهمه جدا الامام مسلم نبهنا ليها، جزاه الله عنا خيرا. باب متى يقوم الناس للصلاه؟ امتى تقوم للصلاه وانت جوه المسجد والراجل المؤذن بيقيم الصلاه؟ بتقوم امتى يا مولانا؟ تقوم امتى يا شعب ستير؟ قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، ها بها قالت المالكي. بتقوم امتى يا مشي؟ اذا قامت قد قامت الصلاه، حد بيقوم للصلاه اول ما الاذان المؤذن بيقوم ويؤذن؟ انت بيقوم. عامة خلافات بين الشافعية والمالكية وكلها أمر واسع، طبعا الأمر واسع. بس تعال نشوف النبي كان بيعمل إيه والصحابة صلى على الرسول. حديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. حديث مهم أوي ده. يعني إيه بقى؟ يعني أول حضرتك ما تشوف الإمام تعمل إيه؟ تقوم. طب الراجل خلص الإقامة، أنا بشرح لك الحديث ده بس لسه ما اتكلمتش الحديث اللي جاية، لسه في حديث جاية معايا. أنا بشرح حديث حديث عشان ما تقولش الشيخ بيخالف كلامه، لا أنا بشرح لك معنى الحديث. النبي بيقول كده لا تقوموا إذا قيمت الصلاة لا تقوموا حتى تروني. يبقى أنت لو الإمام متأخر وراء أو جاي أو في الحمام أو في الأوضة أو أيا كان فين الإمام، قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، خليك ما شفتوش. ها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ما شفتوش ما شفتوش، ما تقومش. خلاص ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لازم تقيم الصلاة عشان وجوده قبل الإقامة، يعني الاثنين المرتبطين ببعض، لازم تشوفه والإقامة بتقام. زاد إسحاق في روايته قد قامت الصلاة، بقى طالما ما عرفش بقى قد قامت الصلاة ولسه في حديث جاي. زاد إسحاق في روايته في حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت. النبي يقول لك ما حدش يقوم لغاية، لأن النبي قطه كانت كده يا جماعة، بالك أدي أدي المنبر أهو والأوضة بتاعته فين؟ أهي جنب المنبر، بيخرج على المنبر على طول صلى الله عليه وسلم. طيب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله. وبالك في الرواية دي عملوا إيه؟ قاموا ووقفوا قبل ما النبي يخرج. اللي تفهموا أنت من الروايتين دول إيه؟ أنا لسه طبعا في روايات تانية جاية كتير. اللي تفهموا من الروايتين دول إيه؟ إن هو بداية لم ينهاهم إلا لما رأى منهم أنهم يقومون في الصف قبل أن يخرج. وصلة؟ ما تقوليش الحديثين عكس بعض وإزاي الحديثين بيتكلموا ضد بعض، مش بيتكلموا ضد بعض. انت لو معنت النظر شوية هتلاقي إن كلام النبي نفسه لم يقوله إلا لما رأى شيئا فأراد أن يعدله. معايا؟ أصلك طب أنا قلت الكلام ده كتير قبل كده، مش الشيخ محمد اخلع الطاقية، طيب أنا مش لابس طاقية، بقول له واحد اخلع الطاقية، بقى انا كلامي ليه لازمه لو انا بقول له اخلع الطاقه ومش لابسها؟ هو خلعها حاططها في ايده وماسكها، وانا قلت له اخلعها يبقى انا كلامي ليه لازمه؟ كلامي ملوش لازمه، فلازم يبقى لابسها عشان اقول له ايه؟ اخلعها. معايا؟ فالنبي هل هيقول لهم اذا نودي للصلاه فلا تقوموا حتى تروني هيقول لهم كده وهم بيعملوا عكس ده، ولا هيقول لهم كده وهم بيعملوا كده؟ انتوا معايا يا جماعه؟ يعني الصحابة ما بيقوموش يقفوا في الصف غير لما يشوفوا رسول الله خرج، اعتبر ان هم بيعملوا كده، هل يبقى ليه قيمة ساعتها كلام النبي ان هو بيقول لهم ما تقوموش غير لما تشوفوني بخرج؟ يبقى كلامه ملوش قيمة. يبقى اذا هم كانوا بيعملوا ايه؟ عكس كده. يبقى الرواية التانية بتصدق الرواية الاولانية ولا لا؟ انتوا معايا يا جماعة؟ صدق بعض المتخلفين يقول لك كده بص هو الحديثين هو في الصحيح هو الحديثين ضد بعض، الحديثين مش ضد بعض بالعكس ده ماشيين مع بعض. ده لو هم بيقوموا وبيخرجوا بعد ما يشوفوا النبي يبقى كلام النبي ملوش لازمة، يبقى الكلام اللي قاله النبي ده ملوش معنى. أنا بقول لواحد يخلع الطاقية وهو أصلا خلعها، بقول لهم ما تخرجوش وما تقوموش ولا توقفوا في الصف غير لما تشوفوني وهم أصلا بيعملوا كده، يبقى كلام ملوش لازمة. هم بيقولوا بقى كان بعجب لكل العجب برضو لبعض الأئمة، يعني منهم الإمام النووي إن هو عمال يوفق بين الحديثين ويجمع بين الحديثين ويأول، يعني الموضوع مش محتاج تأويل، هو النبي مش هيقول كده غير لما يلاقيهم بيعملوا عكس كده، بسيطة جدا العملية، يعني مش محتاجة إن أنا أجمع بين حديثين الحديثين ظاهرهم إن هم التضاد وإن هم عكس بعض، مش عكس بعض خالص، بالعكس ده هم ماشيين جدا مع بعض. قال أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر، طبعا مسلم ما جابش لفظة إنه جنب، البخاري جابها، فذكر فانصرف. النبي بعد ما الرجل قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والنبي خرج ووقف في الصف والصفوف اتعدلت وكله تمام، قبل ما يقول الله أكبر النبي افتكر، تفضل عمشي، النبي افتكر إن هو جنوب، يعمل ايه بقى؟ يكمل كده عشان هو محرج؟ ها؟ يكمل عشان هو محرج؟ لا لا، عادي جدا، والصحابة كلهم عرفوا، عادي جدا جدا. دخل صلى الله عليه وسلم اغتسل غسل الجنابة، قال أبو هريرة وخرج ورأسه ينطف، يعني بينقط، بالك انت؟ كمل الصلاة. قلت الكلام ده قبل كده؟ انا دخلت اصلي في هذا المسجد، ومش عارف انا فاكر قلت الكلام ده قبل كده، بس انا بقوله عشان في ناس معايا، وذكرت ان انا ما توضيتش اصلا، وطلعت في الركعه الثانيه ودخلت واحد مكاني. بعض الناس بقى بتقعد تتريق وتتهكم، عادي يا جدعان، انا بشر ونسيت، ها نسيت ان انا ما توضيتش اصلا، اكمل صلاتي بقى؟ ها، ما انا لو كملت صلاتي وبتاع والسلام عليكم ورحمه الله وخدت بعد وراحت، حد يعرف؟ هذا شيء بيني وبين الله ولا ايه؟ بس كل اللي ورايا دول مين هيشيلهم بقى يوم القيامه؟ انت اللي هتشيل. ما فيهاش احراج، دي ما فيهاش احراج، تبالك. والله اذكر ايضا كنت في مسجد الصحابه، وكنت داخل اصلي على جنازه، كنا دايما متابعين الجنازات وراح اصلي، فالشيخ عصام جزاه الله خيرا، انا كنت بخطب في الصحابه فعارفني، فتعال شيخ ابو امام وقدمني بقى صلاه الجنازه، ودخلنا صلي الظهر، وبرضه والله في الركعه الثانيه اصل انا عندي زهايمر اصلا، افتكرت ان انا ما توضيتش او نقضت وضوئي وانا جاي في الطريق كده يعني، ورحت طالع قدام الناس كلها بفضل الله عز وجل. الناس بقى مسجد الصحابه ده ايه؟ جمهور يعني، انت عارف، عاوز اقول لك جنازه الناس ماليه المسجد، لا ما تفكرش بقى في الناس ساعتها، مفيش حاجه اسمها افكر في الناس، انا وهبقى منظري قدام الناس والكلام ده. ذكر انه جنب، جنب مش ما توضاش، ده جنب، وراح اغتسل ورجع وما قاموش الصلاه تاني. دي حته تانية بناخدها من الحديث، بعد ما الامام راح اتوضى او اغتسل ورجع، الرجل بيقيم الصلاه ما قامش تاني، خلاص يا جماعه ما قامش الصلاه تاني، خلاص هي اقامه واحده، حتى لو اتاخر، حتى لو اتاخر، حتى اذا قام في مصلاه قبل ان يكبر ذكر انه جنب فانصرف وقال لنا مكانكم، زي ما انتوا واقفين كده. فلم نزل قياما، محدش قعد، ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء، فكبر فصلى بنا صلى الله عليه وآله وسلم. كل الروايات اللي بعد كده نفس الحديث. حديث زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت، دحضت يعني يا جماعة؟ دحضت الشمس، يعني انتقلت من المشرق للمغرب، وبيسموها فيء الزوايا، لو حطيت عصاية كده الشمس فوق العصاية بالظبط بيبقى ملهاش ضلة، ملهاش نهائي، فوق العصاية بالظبط، النقطة هي نقطة تحتها هي، فمش هتبان. فإذا زالت الشمس يعني مثلا قيمة 10 دقايق أو 5 دقايق بتعمل سن الضلة بسيطة الناحية العكسية، السنة دي بيسموها في الشرع إيه؟ فيء الزوال، فيء الزوال، وهنا وجبت صلاة الظهر، خدت بالك؟ فهي دي ضحضت، انتقلت من المشرق للمغرب. قال إذا ضحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه، أقام الصلاة حين يراه. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الكلام ده قلنا كتير يا جماعة، وفي رواية الصحيحين وجاية هنا معنا إن شاء الله بإذن الله، هتيجي بإذن الله. قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. قبل الطلوع، شفت أنت الشروق هنا كم؟ ده النهاردة الاثنين مش هينفع نقطعها. الشروق هنا كم؟ كم؟ 39 29. والله ما عارف 29 و39، أنا مش جايبة عيني، مش جايبة. الشروق مكتوب هنا 29، ماشي ماشي 33. حضرتك صليت قبل شروق الشمس 32 ولحقت في الدقيقة دي تسجد سجدة وجت 33، انت أدركت الصلاة خلاص. ده المعنى. سيبك بقى من أي خلافات، احنا معانا كلام رسول الله، محدش بقى مش هنسمع الخلافات، لأن بعضهم أولوها تأويلات تانية خالص، دخلوها في متاهات كلمة دي، قال لك لا الكلام ده مش الكلام ده مش على مطلق، وتكلم الشافعية والشافعي يعني قال كلام بعيد خالص عن النص. ليه بنحيد عن النص؟ هو في أصل، احنا متى يا جماعة نؤول؟ بس عايزين نفهم قاعدة فقهية أصيلة في الفقه، متى نلجأ أو يلجأ العلماء إلى التأويل؟ علمنا الحتة دي عشان نفهم هم بيأولوا ليه. هقول لحضرتك، يلجأ إلى التأويل عندما يخالف النص أصل من أصول الدين، ساعتها مضطرين نعمل إيه؟ نأول، لأن أنت بتخالف إيه؟ بتخالف نص أصل من أصول الدين. خدت بال حضرتك؟ يعني مثلا لو لما بيجي يتكلموا في كفر تارك الصلاة مثلا، الناس اللي بتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من تركها فقد كفر، يقوم قال لك لا كفر دون كفر. ايوه عم انت بتقول ليه؟ هو ماشي على القاعده. على فكره ايه القاعده؟ قاعده ان في اصول في الدين عندنا، احاديث في الصحيحين، حديث الشفاعه كلها بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه يخرج من النار اقواما لم يفعلوا خيرا قط، وقال وعزتي وجلالي لا اخرجن منها من قال لا اله الا الله قولا فقط. خدت بال حضرتك؟ وجايبوا احاديث بقى من في اصول في الدين بتخالف، فهو بيضطر يعمل ايه؟ يأول النص. هكذا بقى على هذا، فقس قيس بقى على كل نصوص بتخالف شيء أصيل في معتمد عليه في الدين بيخالف، نضطر نأول يا جماعة، لازم نأول نشوف معناه. لكن أنا هنا هأول ليه؟ النبي بيقول اللي يدرك ركعة في الوقت قبل ما يخرج الوقت بركعة، الله أكبر وركعت ورفعت وسجدت لله عز وجل، والوقت خلاص فاضل ليه، انا كده انت كده ادركت. في الركعه الثانيه الشمس طلعت، انت كده ادركت. طب مفهوم المخالفه بقى نفهم، وده اللي انا عايز النهارده اثبت عليه شويه، عايزين نفهم مفهوم المخالفه، وده اللي يعنينا احنا في هذا الزمان. كل الناس اللي بتصلي بعد ما تطلع الشمس صلاتها ايه؟ معنى كلام النبي ده اصلا ايه؟ لما جيت بقى انت شفت بطن الكلام صح؟ ده بطن الكلام اللي احنا قلناه. ظهره ايه بقى؟ ظهره ايه؟ ان اللي ما يلحقش ركعة في الوقت ماله؟ لا تردوا يا جدعان، ما انتوا ساكتين ليه كده؟ انتوا مساهمين ليه يا جدعان؟ وانتوا صايمين، احنا في رمضان. تاني هقول تاني السؤال، احنا شفنا بطن الكلام، وبطن الكلام اللي يلحق ركعة من الوقت قبل ما تطلع الشمس، هي بتطلع 33، فأنا صليت 30 لحقتها قبل ما الدقيقة تيجي، والركعة التانية كنت في الوقت بعد ما طلعت الشمس، والكلام اللي قلته ده كله كده هو أدرك الصلاة تمام. اللي صحي الساعة 7:30 ها؟ كلام كلام كلام النبي معناه إيه بقى؟ أدرك ولا ما أدركش؟ ما أدركش حاجة. يبقى اللي بيظبط المنبه بتاعه ها على وقت بعد طلوع الشمس متعمدا، ده تارك الصلاه ايه؟ متعمدا. انت تارك الصلاه متعمدا. يقول لك انا هصليها صبح، ايه الجهل ده؟ ايه الزمن اللي مليان جهلاء ده؟ نسال الله العفو والعافيه. ايه الجهل؟ يقول لك احنا انا بسميها صلاه صبح بعد ما تطلع الشمس. انت سميتها هي بابا الصبح والفجر والغداء اسم صلاه واحده، هي صلاه الفجر انت بتصليها. هو بيسمي اللي هي بيصليها بعد ما تطلع الشمس بيسميها صبح وقضاء، وبعد واللي قبل طلوع الشمس ده الفجر. يا بابا هي كلها اسم صلاة واحدة، اسمها صلاة الفجر، صلاة الصبح. الأحاديث كده لو تعلمت هتعرف اسمها صلاة الغدات، كلها مسمى لشيء واحد. صليتها قبل طلوع الشمس انت صليت، صليتها بعد طلوع الشمس تركتها متعمدا. ليه بقول متعمدا؟ وظبطت المنبه متعمدا، لان في عندنا اعذار. النوم يعني انت قلت النوم اهو، ايوه النوم اللي هو مش متعمد، النوم اللي هو راحت عليه نومه يوم في الشهر، يوم في السنه، مره في العمر، ده ما حصلت مع النبي مره. ها النبي في 23 سنه حصلت معاه ايه؟ في 23 سنه حصلت معاه مره، ومش غلطته، غلطه سيدنا بلال. والحديث في الصحيحين، حديث ابي قتاده قال كنا في سفره فقلنا يا رسول الله لو عرست بنا ها هنا في المكان ده، مكان حلو ولطيف والجو جميل، قال اني اخشى ان تفوتكم صلاه الفجر. فقال بلال انا انذركم يا رسول الله، انا اوقظكم يا رسول الله. فاسند النبي ظهره، فرد ظهره ونام. متعب بقى، جاي من سفر، هو من اصلا في سفر، يعني سفر بيقعد 15 يوم 20 شهر شهرين سفر، كل يوم بيباتوا في الصحراء يوميا، يقعدوا طول ما هم في السفر بيباتوا في الصحراء، بينقوا مكان كويس كده رطب بيباتوا فيه، ويقوموا ماشيين بعد الصبح، بعد الظهر يقوموا عاملين حاجه اسمها ايه، قيلوله في مكان تاني معايا، وبعد كده بعد ما الدنيا الشمس تهدى شويه يقوموا يكملوا مسير لغايه المغرب يناموا، وهكذا هو ده السفر، يناموا نومتين بالليل وبالنهار بعد الظهر. قال أنا أوقظكم يا رسول الله. فأسند النبي ظهره فنام، وأسند الصحابة ظهرهم فناموا، وأسند بلال ظهره فنام. فلم يستيقظ صلى الله عليه وسلم إلا بعدما طلع حاجب الشمس في وجهه، الشمس اللي صحته، تخيل يعني الساعة جت 8 مثلا بزماننا يعني، ها صحي وحاجب الشمس في وجهه. فقال يا بلال أينما قلت يا بلال؟ قال يا رسول الله والله ما أخذتني نومة مثلها قط. في رواية قال أخذني الذي أخذكم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا قوموا، فإن الله عز وجل أنامكم كيف شاء وأيقظكم كيف شاء. وراحوا لبطحان كده حتة غير اللي هم قاعدين فيها عشان كانت فيها شياطين، وصلوا في حتة تانية. يبقى النبي راحت عليه نومة وصلى الفجر إمتى؟ ده متعمد؟ يبقى النوم في هذه الحالة عذر ولا مش عذر؟ النوم في الحالة دي عذر. ان انا قلت قبل كده وقلت تاني الكلام ده، ظبطت المنبه بتاعي، حصلت معايا مرة والله يعني، الكلام ده قبل ما تزوج يعني، ايام ما كنت شاب، ظبطت المنبه والمنبه جاي على الساعة 3 مش عارف الساعة 2 ونص، والحجارة فضيت، الحجارة بتاعت المنبه اللي بتصحيني صحيني فضيت. صحيت امتى؟ بعد طلوع الشمس. مين اللي ايه السبب في الموضوع ده؟ خلاص ده سبب خارج عن إرادتك، أنت كده صليت في الوقت، صليت بعد طلوع الشمس، أنت معذور. النوم عذر من الأعذار لمين؟ للي هو غلب على أمره، حاجة خارجة عن إرادته. لكن واحد يوميا يوميا بيظبط المنبه على أنه يصحى بعد طلوع الشمس، ده تارك للصلاة عمدا، ده تارك للصلاة عمدا، بالذات الفجر بقى. إن وقت الظهر ممتد معانا لغاية أذان العصر، وقت العصر ممتد معانا لغايه اذان المغرب، وقت المغرب ممتد معانا لغايه اذان العشاء، ووقت العشاء ممتد معانا لغايه نص الليل. نص الليل ده في خلاف اصلا، عامه صلاه العصر فيها خلاف، صلاه المغرب فيها خلاف، صلاه العشاء فيها خلاف. العصر قالوا ان هو اخره اصفرار الشمس، طائفه من علماء المسلمين، طائفه تانية قالت لك لا، اخره عندما يصير ظل كل شيء مثليه، تحط عصاية يبقى الظلة بتاعت العصاية قدها مرتين، ده اخر وقت صلاة ايه؟ العصر. وبعضهم قال لك اصفرار الشمس هو بعد كده بسنة، وبعضهم قال لك لا عند غروب الشمس. يبقى كم قول؟ ثلاث اقوال، ايه الارجح؟ غروب الشمس. ما احنا بنشرح الحديث هو يا جماعة، انتم مركزين؟ هو الحديث بتاعنا ده بيرجح الكلام الاخير، هو عند غروب الشمس. من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. كلام النبي اللي بيقول، مش احنا، خلاص احنا بنرجح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المغرب، ذهب بعضهم كالحنفية والمالكية على ما أذكر يعني المسألة قديمة ذكرتها، شايفين ان وقت صلاة المغرب حين تنقضي صلاة المغرب، يعني يعني المغرب أذن أقيمة الصلاة حتى لو وحدي في البيت، صليت الله أكبر الله أكبر، خلصت الصلاة وقت المغرب خلص، هو ده القدر اللي تخلص فيه صلاة المغرب. وبعضهم قال لك لا، صلاة المغرب غير صلاة العشاء، عند غياب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر ده، ما الشفق الأحمر ده هو بدء أذان العشاء. الشفق الأحمر ده إن أنت بعد ما قرص الشمس بيسقط بيبقى مكانه في السماء، لو أنت قاعد في حتة صحراء يعني بيبقى مكانه في السماء احمرار، مكان قرص الشمس لما سقط بيفضل الاحمرار ده، أول ما يختفي ويجي مكانه ظلمة يبقى الدنيا خلاص الحمار ده اختفى، أول ما يختفي أذان العشاء. ده الوقت اللي حاليا حددوه اللي هو ما بين المغرب وما بين إيه؟ ما بين العشاء. وقال لك إن ده آخر وقت صلاة المغرب، بعدها ما فيش صلاة مغرب متعمدا، عشان الناس اللي في خطوط في شركات بيجي الشركة ولازم واحد يفضل مكان واحد وكده، تمام ماشي نعذرك في صلاة الجماعة لكن ما نعذركش في الوقت. خدوا يا جماعة مني دي احفظوها، صلاة الوقت تدرك بركعة، لحديث أبي هريرة هذا، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس. الوقت الوقت يدرك بركعة، لحقت ركعة في آخر دقيقة أنت لحقت. الجماعة تدرك بالتشهد الأخير، خلاص الجماعة تدرك بإيه؟ بالتشهد الأخير. صلاة الجمعة تدرك بالركعة الأخيرة، فأنت لو جيت بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية تصلي ظهر، يا عم أنا كملت معهم الصلاة، صلي ظهر، صلي أربع ركعات، الإمام رفع من الركعة الثانية وقال سمع الله لمن حمده وأنا دخلت في الصلاة وسجدت معهم سجدتين وقلت التشهد والإمام سلم، حضرتك تجيب أربع ركعات. يبقى صلاة الجمعة تدرك بإيه؟ بركعة كاملة تلحقه قبل الركوع. صلاة الوقت يدرك بركعة، ركعة الوقت يدرك بركعة، لا ركعة مش ركوع بس، ركعة كاملة اللي هو سجود فيها سجدتين، يدرك الركوع في صلاة ايه؟ تتكلم على الوقت ولا على الجمعة؟ الجمعة تدرك الركوع في الوقت، تدرك ركعة كاملة، لا لا مش ركوع فقط، ركعة كاملة. من أدرك ركعة بيقصد بها ركعة بسجدتين، ركعة كاملة. صلاة الجماعة انت أدركت الجماعة، أدرك الجماعة واحنا بنتكلم، هم ده تقرير العلماء من الأحاديث واستنباطا من الأحاديث. النبي قال لهم هو ما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أيا كان اللي هتتموا مع الجماعة هيتحسب للجماعة. هم بقى من استنباطات الأحاديث بيقول لك التقريرات اللي بقولها لك دي، جماعة تدرك بالتشهد الأخير. هو عشان يعني يدرك الوقت لازم يصلي ركعة كاملة، كاملة الفرض. طبعا ما انا هو بيسأل سؤال وانا رديت على نفس الرد ده، عشان تدرك الوقت. الوقت والوقت ما خرجش مني، خد بالك يا جماعة، الوقت آكد فرائض الصلاة، آكد من الوضوء عند بعض العلماء، ما بقولش عند كل العلماء عشان ما يبقاش كلامي عليه او انا بكذب، لا عند بعض العلماء يعني كثيرا منهم قالوا الوقت آكد من الوضوء. بمعنى ركز معايا بالله عليك، خلاص احنا هنتكلم بقى في الحته دي، ركز معايا. لو انا في بلدتي مفيش ميه وفي بير بعيد او بحر هتوضى منه، عمال ما اوصل للبحر او للبير عبال ما اوصل للبحر او للبير اتوضى هيكون وقت الصلاه خرج. على قول هؤلاء العلماء قال لك لا، ما تتوضاش وصلي بالتيمم بدون وضوء، هلحق الوضوء بس مش هلحق الوقت. قال لك لا، الوقت اكد من الوضوء. معايا؟ مش بقول كل العلماء قالوا كده، بقول طائفه من العلماء قالت كده، الوقت اكد فرائض الصلاه. عندهم الوقت اكد من ستر العوره، لو اني هذهب للسوق وهشتري لي قماش عشان استر عورتي فالوقت هيروح. قال لك لا، صلي بدون ستر العوره، الوقت اكد من ستر. هو فرائض، نتكلم في فرائض، نتكلم في وضوء، بنتكلم في ستر عوره. قال لك لا، الوقت اكد، الوقت اكد من ستر العوره، اكد من ان انت تتوضى، حاجه مهمه جدا عند العلماء. فدي دي صلاه العصر، خاصه صلاه العصر وصلاه الفجر، الصلاتين دول ركز كويس جدا، النبي ركز عليهم. صلاة ايه؟ ما خد بالك بقى، حلو السؤال ده شيخ عبد الرحمن، فكرتني بمسألة مهمة جدا قرأتها من 15 سنة كده، والرأي الراجح فيها لابن تيمية. ايه المسألة بتقول ايه؟ العلماء اتفقوا ان الصلاة دي مش مقبولة، اللي هو خرجها بعد وقتها متعمدا، خرج وقت العصر صلاها بعد المغرب. فالصلاة عند العلماء ايه؟ عند كل العلماء على فكرة ما فيهاش خلاف، لا خلاف بينهم ان الصلاة مش مقبولة. طب الخلاف فين؟ قال لك الخلاف تقضى ولا لا تقضى. الجمهور على انها تقضى، قال لك وهذا دين لله والله احق ايه من قضاء الدين، هم قالوا كده. ورد ابن تيمية طبعا ليه سبب في المسألة، بس الجمهور على خلاف ابن تيمية، وانا مع مين؟ مع ابن تيمية. ابن تيمية رد قال لك ايه، وليه نقضي صلاة مش مقبولة؟ انتوا اتفقتوا ان هي مش مقبولة كلكم، صلاة خرجت اتفقتوا انها مش مقبولة عند الله، ليه أقضي صلاة مش مقبولة سأحاسب عليها؟ وقال ورد ذلك عن النبي أو عن أصحابه، إنه أمرهم بقضاء صلاة غير مقبولة. هل ورد ذلك في نص في الشرع في الشريعة بتاعتنا؟ لم يرد، فيش على الإطلاق. قول رأى قوله، مفيش دليل على إن أنت تقضي صلاة مش مقبولة، فيش دليل، فين دليلك؟ الصلاة الفوائد، لما يجي تكلمه في الفوائد اللي فاتتك، يعني بقى لي 15 سنة ما بصليش وربنا هداه، الصلاة 15 سنة دول ايه اعمل ايه فيهم؟ بعضهم يقول لك ايه بطيبة كده، يقول لك صلي مع كل صلاة صلاة، جبتها منين؟ صلي مع ظهر ظهر ومع عصر عصر ومع مغرب مغرب، جبتها منين؟ دي ما حصلتش ولا النبي قالها لحد. اجتهادك ده معلش ليس عليه دليل. احنا عندنا بقى دليل في الصلوات دي، ازاي ربنا سبحانه وتعالى اولا اذا تبت تاب الله عليك وغفر لك سبحانه وبحمده على ما كان منك ولا يبالي، ده رقم واحد، التوبة بتمحي ما قبلها، كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين قال اما علمت يا عمرو ان الحج، ان التوبة والحج وإيتان والهجرة، ها اسلام الهجرة والاسلام والحج يجب ما كان قبله والتوبة. حديث ابي ذر في صحيح مسلم، في الحديث ده افضل حديث بيشرح اي سورة الفرقان اللي هي ايه، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم، قال رسول الله، حديث ابو ذر عند مسلم، احفظ الحديث ده احفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف او لا اعلم اخر اهل الجنه دخولا، اخر اهل النار دخولا الجنه، رجل يقول الله عز وجل لملائكته اعرضوا عليه صغار ذنوبه وخبئوا عنه كباره، خلاص، فالملائكه تعرض عليه الصغار وسايب الكبائر مش جاي ناحيتها خالص، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وهو مشفق، النبي اللي بيقول في الحديث وهو مشفق من كبار ذنوبه، لما دي الصغار بيقول في نفسه امال الكبار هعمل فيها ايه، وهو مشفق من كبار ذنوبه حتى اذا انتهى قال اذهب فقد غفر الله، فقد ابدل الله سيئاتك الى حسنات، يعني بسبب توبه انشاها لله توبه كانت نصوحه، اذهب فقد ايه ابدل الله سيئاتك الى حسنات، فها هنا صاح العبد فقال يا ربي ان ليها هنا ذنوبا ما اراها ها هنا، انا ليا ذنوب بتلتله، راحت فين بقى؟ ما هو عايز يبدل، انت معايا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، فضحك من ضحك رب العزة صلى الله عليه وسلم. خدت بالك ده رقم واحد، ما كانش بيصلي فتاب إلى الله توبة نصوحا يبدل الله سيئاته إيه؟ حسنات. رقم اثنين، في الشريعة عندنا في حديث رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، حديث صححه العلامة الألباني أو حسنه، أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، في رواية فقد أفلح وأنجح، يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نافلة ها ليه يكمل بها الفريضة، كذا قال الله عز وجل، أكملوا النقص في الفرائض بإيه؟ بالنوافل. ده أصل عندنا إن الفرائض اللي فاتت لا تقضى بأنك أنت ظهر مع ظهر وعصر مع عصر، ما فيش عليه دليل. الدليل هو في سنن الترمذي، أن أنت تكسر من النوافل عشان ربنا هيتم من الفرائض يوم القيامة منين؟ صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. لا لا ده تأويل، تأويل يعني إيه؟ اجتهاد من بعض العلماء، يعني هو استنبط بدماغه كده، بس الاستنباطات دي بتحتمل الصح وبتحتمل الغلط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيتكلم بعلم يوم القيامة، يعني هو أليس عنده علم بمن سيأتي بعده ماذا سيفعل ولا ما عندوش؟ ده في حديث عمرو في صحيح الإمام مسلم قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، حتى يوم القيامة أخبرهم، قال لهم هيحصل واحد اثنين ثلاثة في يوم القيامة، وقال لهم هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، فكان أبو هريرة يقول أعوذ بالله من إمارة الستين، والنبي حضر سنة 60 هجريا. طب أبو هريرة إيه اللي عرفه اللي هيحصل سنة 60؟ مين اللي قال له؟ كان عارف إن في ناس هتطلع فقال لهم كذا مرة إياكم والهرج. إيه الهرج؟ القتل، القتل، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبينوح بيلوح ليه؟ أنت مخدم لكم كلام ولا النبي بيلوح ليه؟ ها؟ لا بس هو يجب عليه آه. ان هو يقول آه. لا لا لا التسميه ممنوعه لا تفعل لا صلي على الرسول لا لا لا لا ما فيش سهو صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في اقدار قدرها الله في كتابه لا يستطيع ان يغيرها، يعني لو قلت لا تفعل كذا يا فلان لا تفعل كذا فلان غير كتابا كتبه الله في كتابه ما ينفعش يغيره، فيقول كلام عام يفهم منه ذلك ولكن لا يسمي أسماء لأن ده كتب عند الله عز وجل. يعني لما سيدنا عمر كلم صفي بن صياد اللي هو المسيح الدجال عندهم، كان عمر بيحلف بالله اللي هو المسيح الدجال، النبي قال له كلمة دي ترد على كلامك يا سيدنا، بيقول له إيه؟ قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، أنا شايف إن هو المسيح الدجال وحلف قدام النبي هو المسيح الدجال، راح نبقى قال له إيه؟ خد بقى الكلمة دي، قال له يا عمر إن يكن هو فلن تسلط عليه، مش هتقدر تقتل. أهو نقدر نقتل المسيح الدجال ونخلص من فتنة المسيح الدجال والموضوع انتهى. لا يا حبيبي ده ربنا كاتبه، كاتبه في هيحصل يبقى هيحصل رغم عن أي حد هيحصل، حتى لو حصل لو النبي نبه وحذر وعمل اللي عمله هيحصل، يعني هيحصل قدامه. قال له سيب نضرب بعنق المسيح الدجال ده نستريح منه. فكر الرجل اتفقد يا جماعة ولم يوجد له جثة، خد بالك العلماء احتروا فيه، ولما ذكر لي المسيح الدجال قال تمنيت أن أكون هو، هو أنا هو نفسه قال في صحيح مسلم كده، أبو سعيد بيقوله كده آه، قال له والله لو عرض علي ما كرهت، صحيح مسلم أنا اتعرض علي المسيح الدجال أنا ما كرهش، مع أنه بيكلم سيدنا أبو سعيد في الحديث أنه هو يقول له أنا مسلم ورحت من المدينة لمكة عشان حج، خطوة عندي أولاد، والنبي قال لا يولد له ولا يدخل مكة ولا المدينة ولا الدين، ده جاي من مكة داخل المدينة. فسيدنا أبو سعيد استريح له قال له ما رأيك في هذا؟ قال الله والله لو عرض علي ما كره، ووالله إني لأعلم مكانه الآن أين هو. أنا ما أقولش يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب المطلق، وفي أشياء في الغيب لا يستطيع أن يغيرها ولا يعلمها أصلا طبعا. النبي يا جماعة مش يعلم كل الغيب، كل الغيب ده المطلق لمين؟ لله. لكن مين أخبر النبي عن هذا الغيب الذي سيكون هلاك أمتي على يد غلمة من قريش؟ مين اللي أعلمه؟ الله. مين اللي أعلمه أنه أول واحد هيطرق باب الجنة؟ خدت بالك حاجات غيبياته، فهو النبي أعلمه لغيب ليس الغيب المطلق لكن بعض الغيبيات. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قاعدة قالها الله في كتابه، ولو يعلم مطلق الغيب ها لاستكثر من الخير وما مسه السوء. النبي صلى الله عليه وسلم مسه السوء صلى الله عليه وسلم. آه. هل ده اللي وصلوش خالص ولا اللي عنده نقص في صلاته؟ كلاهما كلاهما بقى هو الموازين دي بتاعت ربنا، بس احنا عندنا دلوقتي قياسا النص صحيح، قيس عليه بقى. عندي ايام ما صليتهاش، عندي سنين ما صليتهاش، كتر من النوافل. القياس قياس صحيح على النص. ده اللي بيقول الله ينور عليك. ما هو ماشي، ما احنا بنتكلم على اللي كان وبقي يصلي. احنا بنتكلم دلوقتي على في مساله اللي دلوقتي بيصلي بس في سنين ما صلاهاش. ماشي اسلم على كلا القولين. هو اسلم ما صلى خلاص بقى، خد ختمت له الحياه بالتوبه. صلى هو اللي ما بيصليش ليست له توبه، هيتوب وهيصلي خلاص، عفى الله عما سلف. تفضل. بالنسبه من نام على الصباح نسيها لفظه ضعيفه في الصحيح، مش موجوده اصلا. هي مش ضعيفه، هي مش موجوده. من نام لفظه مش موجوده في الصحيحين، لفظه دي موجوده خارج الصحيحين. حديث برضه حديث ابي هريره لكن خارج الصحيحين في لفظه نسي، لفظه نام. لكن في الصحيحين من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك. حديث أنس مش أنس. من نام عن صلاة أو نسيها، ده مش حديث في الصحيحين. نام دي مش موجودة في الصحيحين، والعلماء طبعا تكلموا في هذه اللفظة. حتى الشيخ العدوي سمعته مرة بيتكلم فيها إن هي لفظة مش صحيحة. بس النوم عذر، اتفق العلماء إن النوم عذر. يصلي الصلوات بعد ما يقوم النوم. نعم، صلي اذا ذكرها. نعم صح، لكن لا يكون هذا ديدان ومسعى. لا كل من هقولنا انت كنت معانا يا شيخ ناصر، كنت معانا من كلمة في النقطه دي. ده يكون مثلا مره في الشهرين، مره في 6 شهور، مره في السنه، اللي هو يكون ليس هذا ديدانه. يعني ايه الشغل؟ مش يعمل زي الشيخ العدوي ما قال. هو مثلا جاي من ورديه ليل، جاي الساعه 10 صباحا، نام من 10 صباحا لغايه الساعه 1، لغايه الساعه مثلا العصر 4:10، ينام لغايه الساعه 4، قول لزوجته صحيني الساعه 4. شوف من 10 ل 4 كام؟ 11 12 1 2 3 4 6 ساعات نوم. هيفوقوا اي حد خلقه ربنا. خلاص هيقوم ويصلي الظهر قبل ما العصر يأذن. من ادرك ركعه من الصلاه قبل ان يؤذن للصلاه فقد ادرك الصلاه. حديث ثاني ده هيجي لنا هنا. صلى العصر، صلى الظهر، وبعد كده طبعا خلاص صلاة الظهر هيصلي العصر، صليه يفضل انه يصليه جماعة، صلى ايا كان، ينام تاني لغاية قبل صلاة العشاء بعشر دقايق. عايز تاني نوم اكتر من كده؟ ايه كده ادرك كل الصلوات في وقته. نشر ايه؟ يصحى يصلي الفجر. يصحى يصلي الفجر، لان له بعد الفجر سبحا طويلا. ها ان لك في النهار، يعني انا هضغط على نفسي واجع نفسي، هم من ركعتين هتوضى واصليهم وهتنام تاني لغايه اذان الظهر. فيسافر العصر وانت لا هل يوسف جمع قديم ولا جمع الأخير، بس قال لك لك أن أنت تجمع غير ولا مرض ولا صفر. نعم، ولو حتى مرة في عمرك، بس اسمك إيه؟ ولا مرض حديث ابن عباس. أنا عارف ولا مرض ولا صفر، بس هما ما هقول لحضرتك حاجة. مش لسه من شوية قايلين إن في بعض النصوص العلماء بيأولوها لمخالفة أصول في الشريعة؟ مش ده قلنا دي قاعدة موجودة عندنا؟ الحديث ده كتير جدا من العلماء أولوا حديث ابن عباس بسبب أنه بيخالف نصوص فين؟ في الشريعة. حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 وسبعا أو سبعا وثمانين من غير خوف ولا مطر، صح كده؟ مش هو ده الحديث؟ ولا شيء. قال الراوي عنه: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يشق على أم... أي لا يحرج أمته. أراد ألا يحرج أمته. ستة وثمانية وسبعة يعني العصر يجمع مع الظهر والمغرب يجمع مع العشاء. خدت بالك؟ سبعة وثمانين. فقالوا الحديث ده أنت ممكن تعمله وقت الاضطرار. بعضهم وبعضهم وكثير منهم قال الحديث ده مؤول. يعني إيه مؤول يا ابن رجب؟ مثلا زي ابن رجب الحنبلي. يعني إيه مؤول؟ قال لك مؤول يعني اللي أنا قلته لك، تصحى قبل العصر بعشر دقائق تقوم مصلي إيه؟ الظهر. هيأذن العصر تقوم مصلي العصر، يبقى أنت كده عملت إيه؟ كأنك جمعت، بس لحقت صلاة قبل إيه؟ مهم إن الحديث ده متأول. الحديث ده عليه كلام يا جماعة، حديث مؤول لا يؤخذ على ظاهره. ليه؟ بيخالف أصول في الشريعة. أقول له صلي المغرب بس، هقول له غير صلي المغرب، أقول له ربنا يهديك صلي المغرب. الناس كتير كده يعني بيصلي لسه بالصبح ولا حاجه، الشغل في الوضعيه ولا حاجه ما صلاش، بس يعني والعشاء بس والعصر كذلك. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا شيخ هيثم، ان احنا قاعدين بنتعلم قدر هذه الصلاه. لازم هو يتعلم. يعني مثلا انا مثلا في حفره قدامي مش عارف ايه، غميقه قد ايه اجرب احط رجلي فيها وانا عامل كده. لا بص حضرتك الاول شوف عمقها قد ايه ولا ايه، ولا احط فيها رجلي وخلاص، شوف عمقها قد ايه وهتهوي بيه الى اين، بعد كده قرر احط رجلي ولا ما احطش. هو بقى ما يعرفش الحته دي، هو عمل ايه كده وراح نازل. انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ انت عارف يعني ايه تاخر صلاه عن وقتها؟ دي جريمه كبيره جدا في الشرع تكلموا فيها عايز اقول لك العلماء والله. ابن عثيمين ده يا جماعه من اجل علماء الاسلام والله. انا بقول لك اهو، شوف هو مش راجل معاصر بس من اجل علماء الاسلام. ابن عثيمين ده اقسم امام الكعبه، انا مش بقول لك ان قوله انا برجحه، انا مش بقول كده، بس بقول لك ده عالم تقيل بيقول كلمه زي دي، يعني صداها عندك عامل ازاي. اسمع الكلمه بيقول ايه: ورب هذه الكعبه تارك الصلاه فرضا واحدا عامدا كافر كفر اكبر مخرج من المله. معايا انت ولا مش معايا؟ ده يديك انت ايه صداها عندك ايه؟ هتترعب. وان كان كلامه مردود عليه او مساله فيها خلافات، بس لما تسمع عالم كبير قوي زي ده بيقول كلمه زي دي، وقف وقف وقف وقف بجد. انت بتتكلم ازاي؟ ما تخرجش صلاه واحده عمدا متعمدا، لا ليك اعذار، في مرض، في نوم، في نسيان. النسيان عذر، مرض، نوم، نسيان، شدة البرد، شدة الخوف في الحرب، ممكن تجمع وتصلي الظهر بعد العصر. خدت بالك؟ لكن كونك انت كده بكل بساطة اما بروح اصليها، ما مش عارف، هو مغمض عينه وبيحط رجله في حفرة، مغمض عينه وعامل نفسه مش شايف وحط. فعشان كده بقول فتح عينك وتعالى المسجد وتعلم شيء لنفسك. احنا والله لا نطلب منك اجرا، انما نقول كما قالت المرسلين لاتباعهم: وما ايه؟ وما اسالكم عليه من اجر. هل القاعد بيشرح لك وبيقرا هذه الكلمات ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وبيحضر الدرس وبيفلي كلام العلماء عشان يطلع لك الراي الصديد السيء ده، بيقول لك مثلا انا كل شهر ان شاء الله كل واحد يدفع 50 جنيه، ها بيحصل خالص. انما هو عمل لمين؟ فتعالى لنفسك، مش تعالى لي انا خلاص الحمد لله ربنا كرمني وقرات بفضل الله عز وجل بحاول اعمل. الدور بقى عليك على مين؟ انت بقى تعالى لنفسك انت، مش لي انا. انا لو قاعد قدام اثنين او واحد ومعاك كتاب ان شاء الله هنتكلم وهنقوله عادي جدا، مش هتفرق معايا 5 من 10 من 20 من 30. فتعالى لنفسك انت اتعلم حاجه في دينك انت لنفسك انت امام الله عز وجل. والله يا اخواني أسأل الله عز وجل أن يشفي أخي سيد شفاء لا يغادر سقما. الشيخ سيد حبيبنا زي يعني من أعز أصدقائي، طبعا رحت معايا أنتوا للشيخ سيد. الشيخ سيد خلاص يعني يعتبر ميت إكلينكيا في المستشفى العام، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وهو على كل شيء قدير. أنا دخلت عليه امبارح في العناية وهو طبعا لا يتكلم ولا يتحرك، هو سمعني بس، لكن لو شالوا التنفس هيموت. التنفس صناعي والضغط بيرفعوا له الضغط صناعي ميت إكلين كينر. فبصيت وقعدت اتكلمه وهو طبعا حاطط والله انا روحت في البيت كده قلت للجماعه عندي بقول لها منظر والله بالدنيا وما عليها اقسم بالله العلي العظيم. وانا يعني كل ما افتكر المنظر ده انا بفكره نفسه عايز دايما افتكره المنظر ده اللي ربما يوم من الايام نتحط فيه ها لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه صفر من مليون القوه والحول صفر مليون قاعد وسامع ولا يستطيع الكلام ولا النطق لا يستطيع النفس ها اعز اصدقائك كده قاعد كده قدامك وانت باصص وانت في يوم من الايام ها كانك بالعمر قد انقرض وهجم عليك المرض وفات كل مراد وغرض كل حاجه كنت بتفكر فيها راحت وقفت خلاص. اليوم ده احنا بنعمل كل اللي احنا بنعمله ده من اجل ايه؟ من اجل هذا اليوم. كان آدم ابن أبي إياس كان يقرأ في زاوية من زوايا ده شيخ من شيوخ البخاري تلاقيه في سند البخاري في صحيحه كان بيقرأ قرأ مش عارف كام ألف ختمة في ركن من أركان البيت. وعندما حضره الموت الناس كانت مستشعرة أن الموت اللي هو ممكن يموت لو أنا مفكر أن أنا صغير وهموت بعد 60 سنة وعارف أن 60 سنة دي عبارة عن إيه يوم بليلة وهتمر وهتنقضي وخلصت وكأنك كلمة كأنك دي السلف بيقولوها على طول كأنك يعني اعتبر نفسك دلوقتي حصل لك ده الأيام عدت وحصل وبقيت في اليوم نفسه اللي انت بستنيه ها كأنك. فبيقول آدم ابن أبي إياس بيقول اللهم إني كنت أؤملك لهذا اليوم. انا كنت بعمل كل اللي بعمله ده من قراءه قران وصلاه وصيام كل ده عشان خاطر ايه اليوم ده اللي انا هتطلع فيه روحي من جسدي كنت اؤملك لهذا اليوم اللهم ارفق بي في هذا الموقف. شوف دعاء يا جماعه من الناس صادقين اللهم ارفق بي الرفق بس يا رب انا مش عايز غير الرفق والرحمه منك اللهم ارفق بي في هذا الموقف. ثم قال لا اله الا الله ثم قضى رحمه الله تعالى. كلمة ليها صدى كبير جدا عندنا كلنا احنا حطها كده في قلبك انت بتعمل لهذا اليوم لما توفق ان انت تقول الكلام ده عند النقطة دي يبقى انت كنت ايه صادق صح ولا غلط. كنت أؤملك انا كنت شفت لما تقول لواحد مثلا انا شايلك للتقيلة ها انا شايلك للتقيلة يعني ولله المثل الاعلى هو بيعمل كل الاعمال دي لله عز وجل عشان لما يدعي ربنا في اللحظه دي ربنا يستجيب. ايه الدعاء؟ اللهم ارفق بي في هذا الموقف. اسال الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. احنا انا بقول الكلام ده كله ليه؟ بقول لك تعالى لنفسك لو مش هتفهم حاجه بعض الناس يقول لك انا ما فهمتش حاجه من الشيخ ربنا يهديه خدت اجر الجلسه. لو ما استفدتش حاجه انت خدت اجر الجلسه. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. طول ما انت قاعد انت في حسنات. الشيخ ده اقل مني مثلا علما خدت اجر الجلسه. تعالى خدت اجر الجلسه لنفسك والله مش ليا. نخلص بس الباب ده عشان خاطر ايه نقيم الصلاه. من ادرك الصلاه من ادرك ركعه مع الامام في روايه رواها الامام بس الرواية دي والله أعلم ضعيفة اللفظ بتاعت مع الإمام دي هو من أدرك ركعة مع الإمام. أنت كده بتتكلم على صلاة الجماعة مش بتتكلم على وقت. لو قلت مع الإمام وكده خرجت الموضوع خالص عن إيه عن كون إن الوقت بيدرك بإيه والأحاديث كلها ما فيهاش اللفظة دي لفظة مع الإمام. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. وهل الإمام ممكن يأخر الصلاة لغاية لما تقرب الشمس تطلع عشان نقول من أدرك ركعة من مع الإمام قبل أن تطلع الشمس اللي هو الإمام بيصليها قبل ما الشمس تطلع بدقائق فتحس أن لفظة مع الإمام مش منسجمة خالص مع إيه مش منسجمة خالص مع الحديث. والإمام هيصليها إزاي عند طلوع الشمس ده إمام لو مش موجود غيره بيخش بيصلي بالناس مش هنقف صلاة الجماعة مش هتقف ده ما وقفتش على النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي تأخر راح مدخلين عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس حصل والله حتى النبي نفسه الإمام الأول اتأخر خلاص الجماعة أقيمت في معادها لا تستقيم كلمة مع الإمام وعند طلوع الشمس، كلمة لا تستقيم متنا، وأنا لا أتحدث عن السند لي أصحابه، لكن متنا لا تستقيم. من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب، والسجدة كلمة سجدة بتيجي في الأحاديث بمعنى ركعة، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، إن بعض الأشياء بتسمى بأجزائها، بعض الأشياء بتسمى بإيه؟ ببعض أجزائها. يعني أقول لك إيه، حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، اللحم بس بتاع الخنزير ولا الخنزير كله؟ لا الخنزير كله، بس هو بيسمي الأشياء ببعض أجزائها. خدت بالك أنت؟ أقول لك أنت فات جمعة وجمعتين وثلاثة، فات جمعة يعني إيه جمعة؟ يعني إيه فات جمعة وجمعتين وثلاثة؟ يعني أسبوع وأسبوعين وثلاثة. طب يعني معنى كلمة جمعة عنده إيه؟ فسمى الأسبوع ببعض إيه؟ ببعض أجزائه. يقول لك من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. 70 خريفا يعني 70 كام؟ طب والخريف ده فصل من فصول إيه؟ فسمى السنة، سمى السنة كلها بإيه؟ بفصل من فصولها، بجزء من أجزائها. فدي عادة العرب لما يجي بيتكلم بيسمي الأشياء بإيه؟ بجزء من أجزائه. فسمى هنا الركعة سماها إيه؟ سماها سجدة. خدت بالك؟ بس أنا عايز أقول لك، بشرح لك ده عشان ما يجيلكش واحد متفلسف يقول لك بص الأحاديث وده عكس ده، طب هي ركعة ولا سجدة؟ ما بيفهمش حاجة في اللغة العربية فيقوم يتكلم في النقطة دي. لا لا، ركز كويس في كلام العرب. قال من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. آخر رواية معنا، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. العلماء قالوا إن صلاة الفجر الوحيدة اللي مش مرتبطة بصلاة بعدها. يعني يا جماعة، يعني لو تلاحظ إن كل الصلوات آخر وقتها الظهر، آخر وقته العصر، العصر آخر وقته المغرب، المغرب آخر وقته العشاء، العشاء آخر وقته على الراجح نص الليل، وبعضهم قال الفجر، بعضهم قال آخر وقت العشاء، بس ده قول مرجوح مش راجح، بعضهم قال الفجر، فوصلها برضو للصلاة الثانية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابة عندما نام عن الصلاة قالوا ما جزاء تفريطنا في صلاتنا؟ هنعمل ايه؟ الكلام ده في البخاري. قال أوليس لكم في أسوة؟ ألا إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. الجماعة اللي وصلوا العشاء للفجر استدلوا بالحديث ده الذي رواه البخاري في الصحيح، إنما التفريط في من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. استثنوا الفجر فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، النبي هو اللي ربطها بطلوع الشمس صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا وزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.